العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياكم وإيانا. وأنه جل وعلا يضحك إلى عبده المؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين ما اعتلى أحدهما الآخر. ما قبلها فقرة يا أبو؟ نعم شيخ. ما في قبلها فقرة؟ قرناش اللي هو آخر شيء. وأنه جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. إيه خلاص. قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. رواه البخاري وغيره. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يقرر ما يتعلق بالأسماء والصفات، وهو يذكر أمثلة ولم يرد بذلك الحصر، وذكر هنا صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وأورد في ذلك الحديث المعروف الصحيح: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلهم يدخل، كلاهما يدخل الجنة. وتفصيل ذلك أن هذا الرجل الأول مقاتل في سبيل الله، فكان يجاهد في سبيل الله فيقتله أحد المشركين أو الكفار، ثم إنه طبعا قد مات شهيدا، ثم بعد فترة يسلم هذا الرجل ويمن الله عليه بالإسلام والتوبة فيقاتل في سبيل الله فيقتل، فكلاهما شهيد. ولعل ذلك أرجو الله أن ينطبق على وحشي رضي الله عنه وارضاه وأرضاه، الذي قتل حمزة رضي الله عنه عندما كان كافرا، ثم إنه أسلم وأبلى بلاء حسنا واستشهد في وقعة ماذا؟ اليمامة. فيعني هذا له أمثلة كثيرة ممن قاتلوا في الجاهلية ثم من الله عليهم بالإسلام. والشاهد من هذا قوله: يضحك الله لرجلين، فنثبت صفة الضحك لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وقد أولها المؤولة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم بأن المراد الثواب، بأن المقصود بالضحك الثواب، وقالوا هذا في الفرح، وقالوه في يعني في الرحمة، وقالوه في الرضا ونحو ذلك. وهذا تأويل غير سائغ وليس له مبرر. وما المانع أن نثبت صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؟ إن الذين أولوا صفة الضحك بمعنى الثواب إنما فروا من أمر قد انقدح في أذهانهم، وهو أنهم تصوروا أن الضحك لا يكون إلا من الإنسان، بحيث يفتح فمه وله أسنان ولسان وشفتان ولهات ونحو ذلك، ويقهقه ويرفع صوته بذلك. هذا هو الذي انقدح في أذهانهم، فهم أول ما تصوروا ماذا؟ هو التشبيه. فلما وقعوا في التشبيه وعرفوا أنه باطل، قالوا: إذن لا مفر لنا من ماذا؟ من التعطيل، فنفوا صفة الضحك. ثم إنهم لما رأوا أنه لا بد أن يكون للصفة من معنى أولوه بهذه التأويلات كالثواب ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة وآرائهم الفاسدة. وفي حديث صححه بعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى يضحك من قرب غيره وقنوط عباده، فالأعرابي لما سمع هذا الذي هو على فطرته ماذا قال؟ لا نعدم خيرا من رب يضحك، لا نعدم خيرا من رب يضحك. فإذا يعني تفاءل الأعرابي ما دام أن الله يضحك فلن نعدم خيرا، ولم ينقدح في ذهنه هذا الأعرابي الذي هو على فطرته الفصيح الفاهم الواعي للغة، لم ينقدح في ذهنه التشبيه، لأنه يعرف أن كل صفة بحسب ما يوصف بها صاحبها، فإن أسندت إلى الرب سبحانه وتعالى كانت لائقة بجلاله وعظمته، وإن أسندت إلى المخلوق كانت لائقة بضعفه ومحدوديته. ولذلك وهذا يطبق في سائر الصفات كما سيأتينا في الصفات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ونقر بأن لله نفسا لا كالنفوس، بقوله ويحذركم الله نفسه، وقوله واصطنعتك لنفسي. وروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. كذلك هذه الصفة، صفة النفس لله تبارك وتعالى، يجب إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة. الحمد لله. والذين أنكروا هذه الصفة أيضا نظروا إلى نفس الإنسان التي تخرج وتذهب وتعود وتقعقع وما إلى ذلك، وهي الروح. ولكن المؤمنين الخلص الذين لم يتلوثوا بأدران الفلسفة وأوضار المنطق يثبتون له نفسا تليق بجلاله وعظمته، ولا يؤولونها بحال من الأحوال، ويقفون عند الحد، عند هذا الحد. ومنهم من حملها على الذات، ولكن الأولى أن تبقى كما هي كسائر الصفات، تبقى كما هي كسائر الصفات. قال الله تبارك وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والواجب علينا أن نثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، ولا نؤولها ولا نقول فيها ما لا يليق، ولا نعطلها، لا نعطلها ولا نكيفها ولا نؤولها ولا نمثلها ولا نشبهها بنفس المخلوقين ونحو ذلك مما يجب الاحتراز منه، بل يجب إثباتها كما أمر الله أو كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونقر بأن الله على العرش استوى، كذلك نطق به القرآن في سبع سور: الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وتنزيل السجدة والحديد. كذلك صفة الاستواء لله عز وجل، فإنه على عرشه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد فسر العلماء استوى بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، على خلاف بين بعض أهل العلم في كلمة ماذا استقر، والصحيح أنها مثل مرادفة لاستوى. واستوى إذا عديت بعلا لا تحتمل غير الاستواء على شيء معين، والله تبارك وتعالى صرح بأنه استوى على عرشه، والعرش مخلوق وليس، وهو أعظم المخلوقات، وليس معنى ذلك أنه استوى عليه لحاجته إليه، بل الله عز وجل لم يتغير في حقه شيء لا قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش، وقد استوى على عرشه، وهذا من دلائل عظمته تبارك وتعالى. ومعلوم أن الاستواء هو كما تقدم لنا بمعنى العلو والارتفاع، كذلك الصعود، ولا علاقة له باستواء المخلوق على كرسيه، فالمخلوق يستوي على كرسيه ويستوي على مركوبته لأنه بحاجة إليها ومفتقر إلى ذلك، أما الرب جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى الاستواء على العرش، لكن ذلك من أعظم دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، حيث خلق هذا العرش العظيم الذي يعني سمكه لا يعلم مداه إلا الله، فإن الكرسي بالنسبة للعرش ما هو إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وهذا العرش يحمله مخلوقات عظام لا يعلم مداهم إلا الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين منكبه وماذا وشحمة أذنه كما بين السماء والأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نؤمن بها على مراد الله، مع أن لا نتصور منها إلا الأسماء، ونؤمن بها على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. وهذا العرش هو أول خلق، هو أول المخلوقات، هو أولها، وهو قبل القلم، قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، وكان عرشه على الماء. فيجب الإيمان بذلك والتصديق به، ولو فاق تصورنا أو ولو حارت فيه نفوسنا، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد أخرج السائل المبتدعة الذي سأل هذا السؤال لأنه رأى أنه مبتدع يسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه، وهو السؤال عن الكيفية، وهذا يطبق في سائر الصفات. فنقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول: الضحك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول: الفرح معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول: اليدان معلومتان، والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ونقول: القدم معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته ماذا؟ بدعة. وهذا يجب أن يطبق في سائر الصفات، ولا يجوز أن يؤول أو يعطل بحال من الأحوال. والاستواء هو من أدلة العلو، علو الله على خلقه، علو الذات وعلو المكان وعلو المكانة، ذاتا وقدرا وقهرا. فالله عال على جميع خلقه وفوق جميع خلقه، له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. ومن المعلوم أن صفة العلو هي أكثر الصفات أدلة، ومع ذلك فإنها أكثر صفة خالف فيها من؟ المعطلة والمؤولة. فقالوا: العلو هو علو القهر فقط وعلو القدر، أما علو الذات فقد نفوه، وزعموا أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالت هذه المقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن شاركهم في ذلك، قالوا: إن الله في كل مكان. وهنا نتساءل: هل نلزم الأشاعرة وهم مسلمون لا شك أهل بدع، هل نلزمهم بقولهم إن الله في كل مكان، نلزمهم بأنهم يقولون بعقيدة أهل الاتحاد والحلول؟ ها؟ ما الجواب؟ لا نلزمهم. طيب هم يقولون الله في كل مكان، القاعدة عند أهل العلم أن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم ذلك اللازم. فالفرق بينهم بين القائلين بوحدة الوجود أن أصحاب وحدة الوجود قالوا به والتزموه، وقالوا: كل شيء في الوجود هو الله، أو إن الله حل في فلان أو في فلان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، اتحد اللاهوت بالناسوت، وزعموا أن الله اتحد مع عيسى، وأن عيسى اتحد مع الله، وأن روح الله هي يعني حلت في عيسى، أو عيسى حل فيه الإله. وهذا قالت به بعض فرق الرافضة السبئية الذين قالوا إن الله حل في علي ثم في أولاده من بعده ثم في الأئمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا شك أن هؤلاء كفرة القائلون بالحلول كفرة بإجماع المسلمين من الإسماعيلية والدروز وكذلك القرامطة وكذلك النصيرية، فكل هؤلاء كفرة وملاحدة دون خلاف، ليس بذلك خلاف بين أهل العلم. لأنهم هم في أنفسهم يقرون بأنهم لم يعودوا مسلمين أو يطبقون طقوسا هم يعرفون أنها ليست من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني هم لهم طقوس يعني تماما غير دين المسلمين بالكلية، بل إنهم يقول ينكرون البعث والنشور والجنة والنار والنبوات وما إلى ذلك في نهاية المطاف. فلذلك هم يقولون عن أركان الإسلام أقوال عجيبة، فيقولون في الصلاة إنها معرفة أسرار شيوخهم، وعن الصوم إنه كتمان أسرار الشيوخ، وعن الحج إنه زيارة أضرحة من شيوخهم والسفر إليهم. وهكذا أول كذلك الجنة والنار وما إلى ذلك من المغيبات، كل ذلك ينكرونه وينفونه والعياذ بالله. وأما أهل السنة فكما قلنا يثبتون صفة العلو مطلقا ذاتا وقدرا وقهرا، وقد دلت على ذلك دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فهناك عشرات الأدلة من كتاب الله عز وجل تدل على علو الله عز وجل، منها ما فيه تصريح بالعلو كقول الله عز وجل: وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، ونحو ذلك من أدلة العلو. ومن ذلك التصريح بلفظ الصعود، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والصعود لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. الصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. كذلك قوله: والعمل الصالح يرفعه. وكذلك التعبير بالعروج، قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم، عندما ذكر نزول الملائكة وعروجهم. فالتعبير بالعروج لا يكون إلا من أعلى إلى من أسفل إلى أعلى. وقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، في سورة الأعراف قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كذلك في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كذلك في سورة الرعد: رفع السماوات بغير عمد، الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وكذلك في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وكذلك في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد قال الله تعالى التصريح بأنه في السماء كما في قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قالت ومن، قال لها ومن أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا من هذا بعض ما ورد من النصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله كتب كتابا عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي، والشاهد فيها عنده على العرش فوق العرش. قول الله عز وجل والتصريح بالفوقية كما في قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والنصوص لا تكاد تعد ولا تحصى، ذكر أشار ابن القيم رحمه الله أنها تربو على ألف دليل. وأما السنة فقد ذكرنا حديث الجارية وحديث عروج الملائكة وغير ذلك، وحديث وكذلك حديث الكتاب الذي كتبه عنده فوق العرش. كل هذه أدلة واضحة على علو الرب سبحانه وتعالى على جميع خلقه. وأما الإجماع فقد أجمع من يعتد بإجماعهم من علماء أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه عال على جميع خلقه. ولم يختلفوا في هذا أبدا بحال من الأحوال، وهو من الأمور المسلمة عند جميع علماء المسلمين، فكان ذلك إجماعا ولم ينقل خلاف، بل هو إجماع ثابت لا إشكال، لا شك فيه ولا ريب. وأما العقل فما من عاقل إلا ويعرف أن صفة العلو أعظم من صفة السفل، وأنهما من شيئين إلا أحدهما أعلى والآخر أسفل منه. وإذا تأمل بالعقل الثابت الصحيح الذي لم يتلوث علم يقينا أن ما كان أعلى أشرف مما كان أسفل، والله تبارك وتعالى منزه عن السفل فله صفة العلو تبارك وتعالى. وقد روي عن سمع بشر بن غياث المريسي وهو يقول: سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الفطرة فما من صاحب فطرة سليمة إلا ويحس بأن الله فوقه، عندما يدعو يحس أن الله فوقه، عندما يسجد ويركع يحس بأن الله فوقه، عندما يمشي يعلم ويوقن أن الله فوقه وأنه فوق كل شيء، يدرك ذلك كل عقل، كل ذي فطرة سليمة. حتى الحيوانات تشخص بأبصارها إلى السماء إذا أحست بخطر، وهذا مما كان سببا في هداية إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى إلى منهج السلف. فإنه ذات يوم يقرر أن الله في كل مكان، وأنه لا كان ولا كان ولا كان ولا مكان، فهو على ما كان، وأنكر وينكر العلو فجاءه رجل يقال له الهمذاني، فقال له: أيها الشيخ، ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل من يدعو الله عز وجل ويتوجه إليه بالدعاء، وهي ضرورة الإحساس بالتوجه إلى أعلى؟ فنزل الجويني من المنبر، ويقال إنه لطم نفسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني. وهذا مما جعله يرجع إلى منهج السلف بعد أن أفنى جلا من عمره في تقرير مذهب الخلف المتلخص في تأويل أسماء الله وصفاته. فضلش. بارك الله فيكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: ونقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته، رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما، وروي على صورة الرحمن، رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم. حديث الصورة ثابت في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة، ولا إشكال فيه. كذلك رواية خلقه على صورة، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وفي صحيح البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، وهذا مما أجمع عليه الأئمة القدامى في القرون المفضلة، وذهبت المؤولة إلى أن الضمير يعود على آدم، لأن الضمير يعود على آدم. وهل صورته معروفة قبل أن يخلق حتى يقال إن الضمير يعود إلى آدم؟ يعني هل كان مخلوقا حتى من جهة المعنى العام والعقل؟ يعني هل كانت صورته موجودة حتى يقال إن الله خلقه على صورته، أم أن صورته عرفت بعد أن خلقه؟ هي معلومة لله، لكن لنا لا تعلم إلا بعد أن خلقه. فلا يقال إن الله خلقه على صورته، أي على صورة آدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء في القرون الثلاثة الأولى في أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، ولم يقل أحد منهم بأنه يعود إلى من؟ إلى آدم عليه السلام. وكذلك نقل هذا ابن بطة رحمه الله تعالى، بل وقال به الإمام أحمد ونص عليه، ونص الإمام أحمد على أن من قال إن الضمير يعود إلى آدم فإنه ماذا؟ فإنه جهمي، أي عنده ماذا؟ تجهم. وعندنا أحيانا قد نجد عبارات للسلف يصفون بعض المؤولة وإن كانوا ليسوا جهمية من كل وجه، يصفونه بالجهمية، يعني عنده ماذا؟ تجهم. وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وليس معنى ذلك أنه على منهج أهل الجاهلية من كل وجه. فأحمد رحمه الله تعالى نص على أن من قال إن الضمير يعود إلى آدم فإنه جهمي، أي عنده تجهم. ولذلك كثيرا ما تجدون أن السلف قد يعبرون بالتجهم في من وجد عنده شيء من أقوال من؟ من أقوال الجهمية، كما قال الحافظ الذهبي عن ابن حزم رحمه الله: إنه جهمي إيش؟ جلد، يعني في باب الصفات. والعجيب أن ابن حزم ظاهري في الفروع باطني في ماذا؟ في الأصول، لأنه مؤول في باب الأصول. فحديث الصورة يجب أن يجرى كإجراء سائر الصفات. قال ابن بطة، وكذلك روي هذا عن ابن قتيبة وعن غيرهما، أنه ما الفرق بين أن نثبت لله الصورة أو أن نثبت له اليد والعين والأصابع ونحو ذلك؟ يعني إثبات الصورة نظير إثبات ماذا؟ اليدين، نظير إثبات الأصابع، نظير إثبات العينين، نظير إثبات القدم، نظير إثبات المجيء، نظير إثبات الاستواء، نظير إثبات الضحك والفرح، وهكذا. فلا أدري ما الذي جعل البعض يستشكل التعبير بالصورة بينما هو يثبت اليدين مع السلف، كالإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ولعل ذلك ينغمر في خضم ما قدم من تقريره لماذا؟ لتوحيد الله تبارك وتعالى، لكنه زل كغيره ممن زل في هذه المسألة. وزلات العلماء تطوى ولا تروى، يرد عليها ولكن لا تروى ولا تستغل لتشويه من ماذا؟ سمعتهم أو النيل منهم. فالعلماء الذين عندهم مهضوات في هذا الباب، إما تأويل أو تأويلان أو نحو ذلك، وقعوا في بعض التأويلات، لكن منهجهم قد أسس على خدمة ماذا؟ السنة، والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كالحافظ بن حجر والنووي، عندهم تأويلات كثيرة، ومع ذلك فإن السلف يثنون عليهم ويترحمون عليهم ويفيدون من علمهم ولا يقعون في أعراضهم أو النيل منهم. بخلاف بعض المتعالمين في هذا الزمان الذين إذا وجدت زلة من عالم أو من طالب علم استغلوها لتشويه سمعته وللنيل منه، بل ربما وصل الأمر إلى حد تبديعه أو تفسيقه أو هجرانه أو التحذير منه ومن علمه، وإن كان عنده شيء من العلم. وهذا في الواقع خلاف منهج السلف، خلاف ما زال السلف يأخذون عن العلماء ويبينون ما عندهم من أخطاء مع احترامهم وعدم التعرض لهم بأي أذى أو نيل منهم. فما زالوا يتلقون العلم عن ابن حجر وعن النووي وعن ابن عقيل وعن فلان وفلان وعدد من العلماء الكبار، بل سموا ابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الإيش؟ ها؟ إمام الأئمة، مع أنه قد زل في هذه المسألة وهناك مسائل أخرى، لكنه لم يقم منهجه على ماذا؟ على البدعة ولا على أصول من؟ المبتدعة. فإذا وجد عالم جليل وقع في زلة من هذه الزلات فإننا نلتمس له العذر ونرد خطأه بالدليل الشرعي، ولكن لا نؤذيه ولا نتعرض له ولا نشوه سمعته ولا نجعلها فرصة للنيل منه كما يفعل بعض المتسرعين في هذا الباب. والذين لا يرجعون للعلماء الكبار وإنما يأخذون الأمور وكأنهم هم العلماء الذين أتوا بما لم تأتي به الأوائل، وقد نتج عن هذا فرقة ومحنة وتفرق واستغلال لأعداء من أعداء الإسلام لهذا الباب، فيجب علينا إذا أخطأ أخ لنا أولا أن ننصحه ما دام من أهل السنة ولا نخرجه من السلفية، لأن السلفية ليست وقفا على فلان ولا علان، وليس لها أوصياء معينون بحيث إن لم يعتبروه سلفيا فإنه لا ينظر إلا إلى أقوالهم. هذا في الحقيقة أمر خطير وأمر ليس منهج أهل السنة والجماعة أبدا بحال من الأحوال. ومع ذلك حتى أخوك الذي أخطأ ووقع في هذا الباب لا تنل منه ولا يعني تعامله بمثل ما قال أو مثل ما قال فيك، ولا تستغلها فرصة لتفريق إخوانك وتشويه سمعتهم والنيل منهم، بل ادرأ ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وحافظ على وحدة الصف ووحدة الكلمة، كلمة أهل السنة والجماعة، ولا تنظر إلى خطأ من أخطأ فتنال منه أو تنال ممن خطأه، بل الزم الحق والزم الحياد، ولتكن عدلا في طرحك وفي أسلوبك وفي حكمك، إياك والتسرع بالأحكام على الناس وإطلاق الأحكام جزافا هكذا على إخوانك بغير دليل. انتبه، فإن هذا أمر استغله أعداء الإسلام. إياك وتضخيم الأمور وتضخيم الأخطاء، إياكم والفرقة، اجمعوا شملكم على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تمكنوا الأعداء من أن يجدوا ثغرة في صفوفكم بسبب الخلاف الذي لا مبرر له. لا تتهاتروا في الصحف وفي الجرائد، ينال بعضكم من بعض في بعض الصحف وفي بعض المجلات وفي بعض الجرائد، فيستغل ذلك أعداء السنة، وأنتم كلكم أصحاب سنة. إذا غضب من أخيه كتب عنه في الصحيفة التي تجمع ما هب ودب. الصحف هذه أكثرها عبارة عن زبالة زبالة. إذا كان عندك ملحوظة ونقد على أخيك فنصح بينك وبينه، أما أن تشهر به في الصحف وأن تشهر به في المجلات المختلطة فيستغل ذلك أعداء السنة، هذا في الحقيقة ليس منهج أهل السنة والجماعة. اجتهد في مدارات إخوانك، وحتى ولو أخطأوا عليك تحملهم وحاول أن تلتمس لهم العذر، وإياك وحظوظ النفس، إياك وحظوظ النفس تنتقم لنفسك. بعض الناس عنده حب الانتقام بالتشهير والإسقاط ومحاولة إسقاط أخيه وتشويه سمعته، بل ربما لا يتورع من الكذب عليه أو المبالغة في حقه أو تحميل قوله ما لا يحتمل. عمر بن الخطاب يقول رحمه رضي الله عنه، يقول لا لا لا التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لقوله ماذا محملا، أو كما قال رضي الله عنه. فأين نخلق نحن من أخلاق عمر هذه التي دعا إليها؟ انتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة، وسر على منهج السلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدئ أصحابه إذا وجد بينهم خلاف ويلملم شملهم ويجمع شتاتهم ويجعلهم يتناسون الماضي أو يتناسون ما بدر من بعضهم، مثل ما فعل مع أسيد بن حضير وسعد بن عبادة وغيرهم. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أني أفرح أن أجد على أخي زلة، أو أستغلها لأزيد عليه، أو لأشوه سمعته، أو لأنشر في الصحف ضده، فهذا والله ليس منهج السلف. ودعوا حظوظ النفس، تركوها جانبا. أنا انطلقت من مما موقف الأئمة ممن وجدت عندهم تأويلات أو مخالفات عقدية، فانظر كيف يعاملونهم ويحترمونهم. أنا لا أقول لك لا ترد الباطل، رده، لكن بأسلوب حكيم، بأسلوب جميل، لا سيما إن كان من حصل منه الخطأ من إخوانك أهل السنة، رد عليهم بأسلوب طيب، واحتفظ بمكانتهم، ولا تسمح لأحد بالنيل منهم. انظر إلى الشيخين، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ حمود التويجري رحمهم الله تعالى، بينهم ومن الردود ما تعلمون. حتى إن شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله هو يوافق ابن خزيمة في مسألة الصورة، ومع ذلك لما التقيا وتعانقا وتصافيا كل منهم يحيل في الفتوى إلى الآخر، وأكرم كل منهم الآخر. هذه أخلاق العلماء، هذه أخلاق العلماء. وانظر إلى منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في هذه المسألة، كيف كان يتعامل مع الموافق والمخالف بأساليب تناسب المقام. وأنا انطلقت من هذه المسألة، مسألة الصورة، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى لم يحملوا على ابن خزيمة حملة شعواء بسبب زلته في مسألة ماذا؟ في مسألة الصورة. وكذلك تعاملوا مع سائر العلماء كابن حجر والنووي وغيره. فخذوا من هذا المسلك أسلوبا في دعوتكم وفي حياتكم الدعوية العلمية، وحافظوا على منزلة إخوانكم، وداروهم ما وجدتم إلى ذلك سبيلا، وذبوا عنهم. وإذا أخطأ عليك أحدهم فتحمله، ولا يستهوينك الشيطان في التحريش والتهويش والمبالغة وزيادة الأمور أو تشويه سمعته. لا يا عبد الله، لا تفعل ذلك. اقتدي بالعلماء وموقفهم من أمثال ابن خزيمة رحمهم الله تعالى، حيث سموه إمام الأئمة، نظروا إلى جهوده في التوحيد في نشر العقيدة. ولأن ما عنده من زلة أو خطأ لم يكن ناتجا عن تبني أفكار فاسدة ولا عن سير على منهج البدع، وإنما هي زلات حصلت. يعني مجاهد رحمه الله تعالى قال في كرسي الله عز وجل، قال عنه أي علمه، أليس هذا تأويلا؟ ها؟ هل أسقط العلماء علم مجاهد رضي الله عنه رحمه الله تعالى، أم اعتبروه من أئمة السلف؟ يعتبر من أئمة السلف وغيره وغيره. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتأهبوا لليوم الذي تعرضون فيه على الجبار، واحفظوا ألسنتكم من الولوغ في أعراض إخوانكم وإلزامات، أو أن تلزموهم بما لا يلزمهم، أو أن تحملوا كلامهم ما لا تحتمل، أو أن تستغل الفرصة لتشويه سمعتهم بسبب خطأ حصل من أحدهم. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، فتنبهوا لهذا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، أستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. تفضل. أثابكم الله. يقول السائل: ليس عندي إشكال في حديث الصورة وإثباته، ولكن كيف أدفع قوله خلق آدم على صورته؟ فما وجه الإيراد في قوله خلق آدم على صورته؟ والله لم أفهم السؤال، ولكن المقصود بذلك أن نثبت لله الصورة على ما يليق بجلاله وعظمته، وليس معنى ذلك أن آدم مثل الله تبارك وتعالى من كل وجه أو كهيئته أو كصفاته سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته. ليس هو المراد، ليس هذا هو المراد، إنما المراد إثبات أن لله صورة تليق بجلاله وعظمته. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: شيخنا الكريم، ذكرتم أن الله عز وجل احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث صحيح، ولذلك غالب المبتدع لا يوفق. لماذا؟ التوبة. وأنا قد ذكرت هذا في كتابي تنبيه الأبصار، وركزت عليه هذا الخطر. أغلبهم إلا من رحم الله، ليس معنى ذلك أنهم لا تقبل توبتهم، لكن غالبا يحال بينهم وبين التوبة، لأن تلك البدع قد يعني استولت على لبهم فأصبحوا لا يفقهون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مشكلة المبتدع أنه يظن أن الذي يفعله ماذا؟ دين وسنة تقربه إلى الله. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هي تفتنه البدعة، تجعله أصم عن سماع الحق، بل تجعله تنقلب مفاهيمه فيرى السنة بدعة والبدعة سنة. ومن هنا غالبا لا يوفق للتوبة، وليس معنى ذلك أنه لا تقبل توبته، فالتوبة تجب ما قبلها حتى ماذا؟ حتى الشرك والكفر. لكن معنى قول إن الله احتجر أو حجب أو احتجز على عدة ألفاظ، المقصود بذلك أنه لا يوفق للتوبة غالبا، وإلا من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه وخطأه. أثابكم الله. يقول السائل: هل يمكن أن يستدل على الصفات بالعقل؟ أما استقلالا فلا، إلا كقاعدة عامة أن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال، هذا مقر عقلا، لكن عند إثبات صفات معينة فالمعول عليه هو الشرع، والعقل لا يخالف ذلك. العقل السليم لا يخالف ما جاء به النص. أما أن يستقل العقل بإثبات صفة لله مستقلة عن الشرع وعن السمع فهذا غير وارد. أسابكم الله. يقول السائل: الحديث فهو عنده فوق العرش، هل يدل على أن فوق العرش مخلوق آخر؟ العرش هو أعلى المخلوقات، وكون هذا الكتاب عنده لا يعني أن ثمة مخلوقات فوقه، لأن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، لكن الله عز وجل قال عنده، عنده فوق العرش، ما قال إن هناك مخلوقات فوق العرش، لكن هذا الكتاب كتبه عنده سبحانه وتعالى فوق العرش. نعم. سابكم الله. يقول السائل: هل يصح القول أن كل مخلوق مسبوق بمخلوق آخر؟ هذا التسلسل هذا ممنوع، هذا غير صحيح، القول بتسلسل الحوادث الذي لا ينتهي عند حد هذا كلام فارغ، لا لا يجوز. نعلم أن المخلوقات بداية، للمخلوقات بداية ولها نهاية، لا يعلم بدايتها إلا الله ولا يعلم نهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاهتزاز عند قراءة القرآن الكريم إما بالجسم أو بالرأس؟ أرى أن هذا بدعة من البدع التي اخترعها الناس، ولذلك أحيانا تظهر في القراءة فتكون قراءة ممجوجة، فالاهتزاز هز الرأس أو الوسط أو الجسم عند تلاوة القرآن هذا من فعل المبتدعة، ولا يجوز هذا الحال، بل اقرأ وأنت خاشع متوجه لله سبحانه وتعالى، تشعر بأنك قائم بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فكيف وصلنا الحديث مع أن معاذ من الفقهاء وقد نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن إعلام الناس؟ الرسول لم ينهه، وإنما استحسن أن لا يبشرهم بذلك عاجلا، بدليل الرواية الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذن إيش؟ إذن يتكلوا. فالمقصود أنه لا يجعل ذلك دائما حتى لا يتكل الناس على مثل هذا فيدعوا العمل، وإنما المراد المقصود أنه أخبر بذلك تأثما خشية كتمان العلم، لأنه فهم أن النهي ليس المراد به التحريم، وإنما المراد به عدم التسرع في نشره بين الناس حتى لا يغتروا بأعمالهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، فقنا الله وإياكم لكل خير.